وهناك التقصير في المباح لكنه رفض. وأنا أقول محتاج إلى السيارة، والله ما أدوم محتاج إلى السيارة، فماذا أفعل؟ أقول خذ السيارة ولا حرج عليك، ما دام والدك كل الذي اشتراها واعتمد على أقوال علماء معتبرين فلا حرج عليك، أنت لا عليك إثم. أنت لا تشتري بيت، لا تشتري بالبيع المنتهي بالتمليك، تأجير المنتهي بالتمليك، لأن فعلا هذا قول قوي، وهي كبار علماء عندنا أفتت بعدم جوازه، وهو قول قوي معتبر ولا شك. لكن هناك علماء آخرون لهم مكانتهم ومنزلتهم، وحتى تحفظوا كانوا من هيئة كبار علماء على قرار الهيئة يفتون بجواز هذا الأمر. تقول يا أخي الكريم ما دام والد كل الذي اشترى فلا حرج عليه ولا تعتمد، فهنيئا لك بهذه السيارة، وأسأل الله يبارك لك فيها وجزاك الله خيرا، وأسأل الله يعينك أن تستعملها في طاعته وتقوى. أقف عند هذا الحد لأن الأذان وجب، وأواصل في درس التفسير إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.